أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا في السنة الدراسية الماضية نتحدث عن طرق إثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع، وقسمنا هذه الطرق إلى قسمين. السلام عليكم ورحمة الله. هناك طرق ووسائل إثبات وجدانية، وهناك طرق ووسائل إثبات تعبدية. فكنا في القسم الأول، وذكرنا أن طرق إثبات صدور الدليل من الشارع، هذه الطرق الوجدانية الرئيسية أربعة: السيرة، والتواتر، والإجماع، والشهرة. أما السيرة فقد بحثناها مفصلا، وكذلك التواتر بحثناه مفصلا، وانتهينا إلى الإجماع، وقد بحثنا قسما من الإجماع وهو الإجماع المحصل بكلا قسميه البسيط والمركب. وجاءت العطلة الصيفية وانقطعت الدراسة، بقي من بحث الإجماع البحث عن الإجماع المنقول، وهذا ما نريد أن نبحثه الآن، وهي في الواقع الجهة الثالثة من جهات البحث التي ذكرناها في فهرس البحث في العام الماضي، البحث عن الإجماع المنقول، فهل هو حجة وكاشف عن الحكم الشرعي أم لا. وطبعا في هذا البحث لا بد من أن نكون قد فرغنا عن أن هذا الإجماع المنقول الذي نقله ناقل للفقيه إجماع، بحيث لو كان يحصله الفقيه بنفسه لكان هذا حجة وكاشفا عن قول المعصوم، لكن الفقيه لم يحصله هو، وإنما نقله له ناقل قال يوجد إجماع، لكن هذا الناقل ينقل إجماعا للفقيه، إجماعا لو كان الفقيه بنفسه يحصل هذا الإجماع لكان حجة وكاشفا عن قول المعصوم، يعني إجماع واجد للشروط التي تقدم ذكرها في السنة الماضية، شروط حجية الإجماع، شروط كاشفية الإجماع عن الحكم الشرعي. هكذا إجماع لو نقله ناقل نريد أن نبحث عن أن هذا النقل هل هو حجة أو لا، وهل يثبت لنا الحكم الشرعي أم لا. لا الباب والكلام هنا يقع في السلام عليكم ورحمة الله مسألتين أساسيتين، لأن هذا الناقل الذي ينقل الإجماع تارة ينقل تمام الكاشف وأخرى نفرض أنه ينقل جزء الكاشف. الإجماع الذي فرضناه كاشفا عن قول المعصوم، أفرض هذا الإجماع مثلا عبارة عن اتفاق 100 قول من الفقهاء في مسألة من المسائل على حكم شرعي معين. لو فرضنا أن الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عبارة عن اتفاق 100 قول في مسألة من المسائل على فتوى معينة، هذا هو الذي يكشف عن قول المعصوم. لو فرضنا هكذا حينئذ تارة الناقل ينقل لنا تمام هذا الكاشف، يعني تمام 100 قول، وأخرى لا، الفرض الثاني أنه ينقل جزءا من الكاشف، ينقل لنا 50 قولا. 50 قول عندنا ليس كاشفا عن قول المعصوم، لأننا فرضنا أن الكاشف عن قول المعصوم 100، لكن هو نقل لنا جزءا من هذا الكاشف. فهل هذا النقل حجة لإثبات هذا الجزء لكي نضم إلى ذلك الجزء الثاني؟ نحن نحصل 50 قولا الآخر، نحن نحصله فنضم 50 قولا نحصلها نحن إلى نقل هذا الناقل الذي نقل 50 قولا فتكتمل 100. هذه مسألة ثانية، فهنا مسألتان لا بد من بحثهما. المسألة الأولى ما إذا نقل الناقل تمام الكاشف، المسألة الثانية ما إذا نقل الناقل جزءا من الكاشف. أما المسألة الأولى، لو نقل الناقل تمام الكاشف قال أجمع الفقهاء على كذا وكذا مثلا في مسألة معينة، فهل هذا النقل حجة ويثبت لنا الحكم الشرعي، يثبت قول المعصوم أم لا؟ هنا حجية هذا النقل واستكشاف قول المعصوم من خلال هذا النقل متوقف على أمرين، لا بد من تمامية هذين الأمرين لكي يثبت لنا قول المعصوم. الأمر الأول أن يثبت عندنا أن الفقهاء أجمعوا واتفقوا على هذا الحكم الشرعي، هذا مطلب الصغرى. والأمر الثاني الذي لا بد من تماميته، لأن هذا وحده لا يكفي، الفقهاء أجمعوا إجماع الفقهاء وحده لا قيمة له، قال الفقهاء وقالوا قال يقولون، هذا بالنسبة لنا ما يشكل حجة. الأمر الثاني الذي لا بد من أن ينضم إلى الأمر الأول هو وجود ملازمة بين إجماع الفقهاء على حكم وبين قول المعصوم، لا بد من ملازمة بين إجماع الفقهاء وبين قول المعصوم لكي يتم استكشاف قول المعصوم. إذا أجمع الفقهاء على شيء وتمت الملازمة عندنا بين إجماعهم وبين قول المعصوم، حينئذ سوف نصل من خلال الإجماع نصل إلى قول المعصوم، فلا بد من ثبوت هذين الأمرين. إذن فالكلام يقع في مقامين، المقام الأول في ثبوت الأمر الأول وهو أن الفقهاء أجمعوا، الفقهاء ذهبوا في هذه المسألة إلى هذا المذهب وأفتوا بهذه الفتوى، هذا المطلب الأول. هذا هل يمكن إثباته بنقل هذا الناقل؟ لأننا نحن لم نحصل إجماع الفقهاء، وإنما نقل لنا هذا الناقل وهو ثقة هذا الناقل، فهل نقله حجة لإثبات المطلب الأول وهو أن الفقهاء حقيقة أجمعوا على هذا الحكم صغرى؟ أي هل أن نقله حجة لإثبات الصغرى؟ الجواب نعم، ما دام قد فرضنا أنه ثقة ونفرض أن خبر الثقة حجة، يعني نفرض حجية خبر الثقة، السلام عليكم ورحمة الله، ونفرض أن إخباره ونقل هذا الناقل إخبار حسي، يعني هو يخبر عن حس، يخبرنا عن حس أنه الفقهاء أجمعوا على هذا الحكم الشرعي، ليس إخباره إخبارا حسيا استنتاجيا، لا يستنتج لا يستنبط لا يحدث أن الفقهاء أجمعوا، لا، وإنما هو تتبع وحصل أقوالهم وجاء ونقل لنا عن حس أنهم أجمعوا، فالخبر حسي والمخبر ثقة، وخبر الثقة الحسي حجة، هذه أصول موضوعية مفروغ عنها في هذا البحث. في هذا البحث نحن نفترض الفراغ عن أصل حجية خبر الثقة، ونفترض الفراغ عن أن هذا الإخبار إخبار حسي، وحتى لو شككنا في أن إخباره حسي أو حدسي فالأصل الحسية في إخبار الثقة، أصالة حسية الخبر، فهذه أصول موضوعية مسلمة مفروغ عنها في هذا البحث، فبناء على هذه الأصول المفروض أن يكون نقل هذا الناقل هنا حجة في إثبات الأمر الأول وهو أن الفقهاء فعلا أجمعوا على هذا الحكم في هذه المسألة، لأن ظاهر كلامه كلام هذا الناقل ظاهر كلامه هو هذا أن الفقهاء أجمعوا، والظهور حجة، فيكون ظهور كلامه حجة بالنسبة لنا. و ويثبت الأمر الأول، يعني يثبت المقدار الذي دل عليه كلامه، المقدار الذي دل عليه كلامه عبارة عن إجماع الفقهاء، والمفروض أن هذا الإجماع بمقدار كما قلنا أول البحث، قلنا المفروض أن هذا الإجماع الذي ينقله هذا الناقل إجماع لو كنا نحن شخصيا نحصله ها لكان حجة عندنا وكاشفا عن قول المعصوم، إجماع من هذا القبيل ينقله هذا الناقل. إذن مقدار كلامه هو أن الفقهاء أجمعوا إجماعا تتوفر فيه شروط الحجية، شروط الكاشفية عن قول المعصوم. قل ونحن المفروض نحن نعتبر هذا المقدار سببا كافيا للوصول إلى قول المعصوم وثبوت الحكم الشرعي. إذن فإخباره عن إجماع الفقهاء إخبار بالدلالة الالتزامية، إخبار عن قول المعصوم بالمدلول الالتزامي. صحيح المدلول المطابقي لكلامه هو أن الفقهاء أجمعوا، لكن المدلول الالتزامي لكلامه هو أن هذا الحكم هو حكم الشارع، أن هذا هو رأي الشارع، أن هذا هو قول المعصوم. فهذا إخبار بالدلالة الالتزامية، إخبار عن الحكم الشرعي، إخبار عن قول المعصوم، لأن هذا الإخبار تحصل من مجموع مقدمتين، مقدمة حسية للناقل وهي عبارة عن فتوى 100 فقيه مثلا، هذه مقدمة حسية للناقل، ومقدمة حدسية وهي عبارة عن استكشاف قول المعصوم من هذا الإجماع من هذه الفتاوى. هذه المقدمة وإن كانت حدسية لكن هذا الحدس حدس صحيح عندنا أيضا، لأن المفروض أننا أيضا نؤمن بهذا الحدس، يعني نؤمن بأن اتفاق 100 فقيه في ضمن شروط معينة كاشف عن الحكم الشرعي، المفروض هكذا. فرضنا في هذا البحث أن هذا الحدس نحن أيضا نؤمن به وصحيح عندنا، إذن تكون الدلالة الالتزامية حجة، لأن هذه الدلالة الالتزامية وإن كانت نتيجة مقدمة حسية ومقدمة حدسية، لكن حدسية المقدمة الثانية لا تضر بحجية هذا المدلول الالتزامي. لماذا؟ لأن هذه المقدمة الحدسية قطعية عندنا، لا نريد أن نثبت هذه المقدمة الحدسية من خلال خبر الثقة، من خلال التعبد بخبر الثقة، لا، هي قطعية عندنا، نثبتها بالقاطع لا بالتعبد. هذه المقدمة الحدسية لا نريد أن نأخذها تعبدا من هذا الناقل، وإنما نحن نقطع بأنه حقيقة وواقعا لو كان قد اتفق 100 فقيه في مسألة على حكمين فهذا يلازم قول المعصوم، يكشف عن قول المعصوم، هذا نحن نقطع به. فحين يعني لا نحتاج في إثبات هذه المقدمة الحدسية، لا نحتاج إلى التعبد بخبر الواحد وحجية خبر الواحد حتى تقولوا وتشكلوا بأن خبر الواحد ليس حجة في الحدسيات، لا نحتاج إلى خبر هذا الواحد بالنسبة إلى هذه المقدمة الحدسية. أما المقدمة الأولى الحسية فهي صح ليست قطعية عندنا، يعني نحن لم نقطع بأن 100 فقيه أجمعوا، لكن هذا الناقل الثقة أخبرنا إخبارا حسيا بأن 100 فقيه أجمعوا، وهو ثقة وخبر الثقة حجة في الإخبارات الحسية فيكون حجة في المقام. إذن لا يقدح في الحجية في المقام كون الملازمة حدسية وكون المدلول المطابقي لكلام هذا الناقل مثلا لا هو موضوع حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. يعني قد يتوهم إشكال في المقام وهو أن هذا الناقل ماذا نقل لنا؟ نقل إجماع مائة فقيه. إجماع مائة فقيه لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. إذن كيف يكون هذا النقل حجة؟ خبر الواحد إنما يكون حجة ويصح التعبد به فيما إذا كان الناقل الثقة يخبرنا عن حكم شرعي أو عن موضوع لحكم شرعي. أما إذا يخبر عن أن السحاب موجود في السماء فوجود السحاب في السماء لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. نعم المخبر ثقة لكن هكذا خبر ليس حجة. يعني لم يعبدنا الشارع بالأخذ بهذا الخبر لأن التعبد لغو هنا. يعبدنا الشارع بأن السحاب موجود في السماء ثم ماذا يترتب على هذا التعبد؟ هذا لغو. فقد يقال في المقام أن هذا من هذا القبيل، هذا الناقل نقل لنا إجماع مئة فقيه، هو إجماع مئة فقيه لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، هذا مثل وجود السحاب في السماء. إذن على أي أساس يكون نقله حجة؟ هذا الإشكال لا يرد هنا. لماذا؟ لأن هذا الناقل وإن كان نقل لنا وأخبرنا عن إجماع مئة فقيه، وإجماع مئة فقيه صحيح لا هو حكم شرعي وجوب أو حرمة أو استحباب أو صحة أو بطلان، ما مو من هذا، لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع يترتب عليه حكم شرعي، لكن ليس من اللازم أن يكون الإخبار بالمدلول المطابقي حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وإنما يكفي أن يكون إخبار الثقة بمدلوله الالتزامي إخبارا عن حكم الشرعي، وإن لم يكن بمدلوله المطابقي إخبارا عن حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي كما فيما نحن فيه. هو أخبر بالمدلول المطابقي لكلامه، أخبر عن إجماع مئة فقيه على حكم معين في مسألة معينة. هذا المدلول المطابقي ليس حكما شرعيا ولا هو موضوع لحكم شرعي، لكن هذا المدلول المطابقي له مدلول التزامي فرضناه، لأننا فرضنا الملازمة بين إجماع مئة فقيه وبين الحكم الشرعي. إذن فالإخبار عن إجماع مئة فقيه بالمطابقة إخبار بالالتزام عن الحكم الشرعي. والإخبار حسي، إخبار عن إجماع مئة فقيه هذا إخبار حسي، نعم لازمه ليس حسيا فليبقى. لوازم الخبر الحسي لا يجب أن تكون حسية، نفس الخبر نفس المدلول المطابقي للخبر إذا كان حسيا يكفي في حجية هذا الخبر، فيما إذا كانت لهذا الخبر لوازم ولو لوازم حسية برهانية نظرية وليست حسية. في باب الأمارات عندما نقول أن الأمارة حجة في لوازمها، يعني مثبتات الأمارات حجة، هنا لا يشترط في لوازم الأمارة التي هي حجة لا يشترط أن تكون اللوازم حسية، لا، اللوازم حتى إذا لم تكن حسية فهي حجة وتثبت إذا كان أصل الخبر حسيا، وما نحن فيه من هذا القبيل. أصل الإخبار عن إجماع مئة فقيه هذا حسي من قبل هذا الناقل، فيكون نقله حجة. ولا يشترط في حجية الأمارة في مدلولها الالتزامي، لا يشترط أن يكون لخصوص المدلول المطابقي أثر، فليكن المدلول المطابقي لا أثر له، لكن المدلول الالتزامي له أثر، هذا يكفي. المهم أن يبقى المدلول المطابقي على الحجية لا يسقط، كي لا تسقط الدلالة الالتزامية باعتبار أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. فمتى ما كانت الدلالة المطابقية باقية على حجيتها، يعني لم نعلم خطأها، لم نعلم كذبها، ها؟ متى ما كانت الدلالة المطابقية باقية على حجيتها كما فيما نحن فيه، ونحن لم نستكشف خطأ هذا الناقل، لم نعلم بخطئه، لم نعلم بكذبه، فإذا الدلالة المطابقية لكلامه باقية على حجيته. الدلالة الالتزامية هم تكون باقية على حجيتها. إذن إلى هذا الحد لا إشكال فيه، من هذه الجهة ماكو إشكال في هذا النقل. لكن هناك إشكال آخر يمكن أن يثار في المقام، وهذا الإشكال إنما هو من ناحية كثرة المسامحات الواقعة من قبل ناقلي الإجماع. وقد أشار إلى هذا الإشكال الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل، وأشير أيضا في بعض الكتب الأصولية الأخرى إلى أن عشرا من معشار ما وقع من التسامحات هو كثير، فضلا عن جميع هذه التسامحات. يعني نحن لو استعرضنا الفقه والإجماعات المنقولة في الفقه من قبل الفقهاء، فنواجه التسامح في أكثر هذه النقول، نقول الإجماع، لعله 70% منها نواجه فيها تسامحات من قبل ناقلي الإجماع. وهذه التسامحات تختلف، بعضها تسامح في معقد الإجماع، يعني في الواقع الإجماع واقع على كبرى من الكبريات، وهذا الناقل ينقل الإجماع على مطلب، هذا المطلب يراه هو نتيجة لتلك الكبرى المجمع عليها، بينما هذا المطلب نتيجة لتلك الكبرى ولصغرى أخرى، تلك ليست إجماعية، الصغرى ليست إجماعية في إجماعات السيد المرتضى وغيره. يعني مشحون الفقه بالإجماعات المنقولة المتسامح فيها. أريد أبين وجه التسامح، يعني أحيانا التسامحات في معقد الإجماع كما قلت. يعني شنو؟ يعني الناقل ينقل الإجماع على مطلب، على أمر هو يرى أن هذا الأمر نتيجة من نتائج كبرى إجماعية، تلك الكبرى إجماعية بين الفقهاء، فهو يرى أن أليف نتيجة تلك الكبرى، فلذا نقل الإجماع على أليف، لأنه يرى أن أليف نتيجة من نتائج تلك الكبرى الإجماعية. بينما هو مشتبه، في الواقع أليف ليس نتيجة لتلك الكبرى فقط الإجماعية، وإنما أليف نتيجة لكبرى إجماعية وصغرى خلافية، فهو من باب المسامحة جاء وقال أنه أكو إجماع على أليف، بينما لو لم يكن يتسامح كان المفروض به أن لا يقول أنه يوجد إجماع على أليف، كان المفروض به أن يقول يوجد إجماع على تلك الكبرى، وأنا أرى أن أليف من نتائج تلك الكبرى، المفروض هيك يقول، لكن جاء ونقل الإجماع على أليف. هذا إجماع تسامح في معقد الإجماع، هذا قسم من التسامحات، تسامح في معقد الإجماع. قسم آخر من المسامحات مسامحة في حدود الإجماع، يعني هذا الفقيه، هذا الناقل، هذا الفقيه الذي نقل لنا الإجماع تسامح في حد الإجماع، يعني هو حصل له القطع بالحكم الشرعي بسبب مثلا 50 قول، بينما في الواقع الإجماع عبارة عن 100 قول، هو تسامح في حدود الإجماع، فنتيجة 50 قول حصل له القاطع بهذا الحق فعبر عن الإجماع، قال هذه المسألة إجماعية، بينما هو يرى أيضا أن الإجماع الذي يكشف عن قول المعصوم هو إجماع 100 فقيه، لكن هو من 50 قول حصل له القاطع بالحكم الشرعي فسمى ذلك إجماعا مسامحة، وإلا كان المفروض به أن لا يسمي هذا إجماعا، كان المفروض به أن يقول أنه صح المسألة ليست إجماعية، هناك فقهاء آخرون أيضا، لكن أنا حصل لي القاطع بالحكم الشرعي، كان المفروض أن هكذا يتكلم، لكنه هو عبر بالإجماع مسامحة، هذا تسامح في حدود الإجماع، هذا مشكل. وهناك قسم آخر من المسامحات لا هي مسامحة في معقد الإجماع ولا هي مسامحة في حدود الإجماع، وإنما هي مسامحة في أصل الإجماع، يعني الناقل يرى مثلا مقدارا من الأقوال والفتاوى فيقطع بأن الآخرين أيضا يوافقون هؤلاء فيسمي هذا إجماعا، أو يرى مدرك الحكم الآية الفلانية أو الرواية الفلانية وهي واضحة الدلالة على هذا الحكم فيقول المسألة إجماعية، بينما في الواقع ماكو إجماع، لا يوجد إجماع، وإنما مجموعة من الفقهاء ذهبوا هذا المذهب، لكن هو حصل له القاطع بأن كل الفقهاء هذا رأيهم فينقل الإجماع. هذه المسامحات صاحب الإشكال يقول هذه المسامحات التي نواجهها في الإجماعات المنقولة هذه تمنعنا من أن نعتمد على الإجماع المنقول، مع وجود هذه المسامحات التي نعلم بها وهي موجودة، إذن فكيف نعتمد على الإجماع المنقول؟ هذا إشكال. هذا الإشكال لو اكتفينا في بيانه بهذا المقدار الذي بيناه يمكن الجواب عليه، لو بين الإشكال بهذا المقدار يمكن الجواب على هذا الإشكال، بأن ظاهر كلام الناقل عندما ينقل الإجماع ظاهر كلامه هو أنه ينقل إجماعا بلا أي مسامحة، ظاهر كلامه هذا، لأنه يقول أجمع الفقهاء، عندما يقول أجمع الفقهاء ظاهر كلامه أنه ماكم لا يوجد مسامحة من قبله، لا في معقد الإجماع ولا في حدود الإجماع ولا في أصل الإجماع، ظاهر كلامي هذا، وظهور الكلام حجة، ظهور الكلام حجة ما لم يثبت خلافه، فنحن في أي مورد ثبت لنا الخلاف هناك لا نعتمد على الإجماع المنقول، في أي مورد ثبت لنا التسامح من قبل ناقل الإجماع، عرفنا المسامحة، ها أحرزنا المسامحة من قبل الناقل. المسامحة بأي شكل من أشكالها الثلاثة اللي بيناها هناك، بل هذا النقل يسقط عن الحجية. لكن الموارد الأخرى التي لم نحرز أن الناقل قد تسامح، ونبقى نحن وظاهر كلامه، ظاهر كلامه أنه لا يوجد تسامح، هو بضرس قاطع يقول أجمع الفقهاء، هذا ظهور حجة. فالموارد التي لا نعلم فيها بوجود التسامح نأخذ بظاهر كلامه هذا الناقل، وظاهر كلامه هو وجود إجماع من دون مسامحة. ولم يثبت تغير مصطلح الفقهاء في باب الإجماع، يعني لا تقول هنا أنه لعله مصطلح الإجماع تغير، أصبح لفظ الإجماع يذكر ولا يقصد به ذاك المعنى الحقيقي، وإنما تغير مصطلح الإجماع. اتفاق مجموعة معينة من الفقهاء هم أصبحوا يعبرون عنه بالإجماع مثلا. إذن فبعد ظهور الكلام لا يكون حجة، لأنه المقصود من الإجماع بعد ظاهر الكلام لا يدل على أن المقصود من الإجماع اتفاق الكل، اتفاق مئة، لأن المصطلح قد تغير. لا، لم يثبت أن للفقهاء مصطلحا آخر في باب الإجماع، بحيث يقصدون بلفظ الإجماع يقصدون المعنى المسامح له، لم يثبت هذا التغير في المصطلح، وإنما الظاهر من كلماتهم في الأصول هو بقاؤهم على هذا المصطلح. عندما يقولون إجماع، كلمة الإجماع تجري على ألسنتهم، يقصدون به المعنى الحقيقي له لا المعنى المسامحي. فظهور كلام هذا الناقل، ظهور كلامه في المعنى الحقيقي، هذا الظهور باق، وهذا الظهور حجة، فنتمسك بهذا الظهور في كل مورد لم نعلم فيه بالتسامح. هذا جواب قد يذكر عن الإشكال إذا الإشكال بيّن بهذا المقدار الذي بيّناه. لكن الواقع هو أن الإشكال وارد على الإجماع المنقول، وذلك يعني نصعد الإشكال، لا نكتفي بهذا المقدار الذي بين حتى يجاب بهذا الجواب، لا نصعد أكثر. نقول نحن حينما نرى 70% من الإجماعات المنقولة مشتملة على المسامحة، فهذا سوف يوجب لنا الاطمئنان، يعني يحصل لنا الاطمئنان بأنه في الباقي، يعني في 30% الباقية أيضا إجمالا يوجد مسامحة، يحصل اطمئنان إجمالي أو علم إجمالي بوجود المسامحة في 30% الباقية. 70% نحن رأينا المسامحة، أحرزنا، قم هذا هيك. الفقيه الذي يحرز المسامحة في 70% من الإجماعات، أما 30% الباقية لم يحرز شيئا، لكن ماذا يحصل له من الحالة النفسية تجاه 30% الباقية؟ ها؟ يحصل له علم إجمالي أو على الأقل اطمئنان إجمالي بأنه في 30% الباقية هم أكو تسامح، هسه مو كله لكن هم يوجد تسامح. هذا العلم الإجمالي أو الاطمئنان الإجمالي تكوينا يحصل لمن عثر على 70% من المسامحات يحصل هذا العلم أو الاطمئنان الإجمالي له بأنه البقية هم بها إلى المسامحة، ما دام 70% من الموارد وقع فيها مسامحة، إذن من يضمن لنا أنه في 30% الباقية لا يوجد تسامح؟ يعني علم إجمالي؟ لا أقول يعني ما صار عنده علم إجمالي بالحقيقة. ليش؟ هو بحث وحصل بس 70%. 70% مسامحات شافها. لكن 30% مثلا ما لا لا لا ما ثبت فيها تسامح. ما ثبت بالعلم التفصيلي، ما ثبت فيها تسامح، لكن بهذا العلم الإجمالي. مثل ما إذا علمنا أنه أحد الأواني 30 نجسة، الآن 30% الباقية يعلم إجمالا بأنه يوجد فيها أيضا تسامح، واحد منها، اثنين منها، ثلاثة منها، المقدار المجمال ولو واحد منها، يعني لا يقطع بأن 30% كلها بعيدة عن التسامح، هيك قطع ما يحصل له. يعني لو بحث هكذا قطع ما يحصل له. لا لا ما لا ما لو بحث وعثر على المسامحة قهيش، هذا لا لا لا إشكال في أنه ليس حجة. فرضنا أنه بحث وجد 70% فيها مسامحة، 30% لم يجد فيها مسامحة. لا لا لا هذا لم يلي شيء البحث. إيه لم يبحثها. 30% من الإجماعات المنقولة لا يعلم أن فيها مسامحة أو ما فيها مسامحة، لكن هذا الذي حصل على 70% من المسامحات لا مو احتمال، لا على الأقل يطمئن بأنه إجمالا في ذنبها أكو مسامحة، لأن الفقهاء هم الفقهاء، هم ذول اللي في 70% ستسامحوا. فمن قال أنه في هاي 30% ماكو أي تسامح من قبلهم؟ ها؟ فإطمئنان يحصل للإنسان عادة، بل قاطع يحصل. هسه احنا عبرنا من باب التواضع، عبرنا بالإطمئنان، وإلا قاطع يحصل. إطمئنان إجمالي بأنه إجمالا في 30% الباقية يوجد تسامح، هذا الإطمئنان الإجمالي يسقط كل 30% عن الحجية. علم إجمالي، إطمئنان إجمالي، يعني كل واحد من 30% الباقية صح ظهور كلام الناقل، ظهور كلامه أنه أكو إجماع وماكو مسامحة، لكن هذا الظهور ليس حجة. لماذا؟ لأن هذه الظهورات في 30% الباقية تتعارض بين فيما بينها نتيجة هذا العلم الإجمالي، نتيجة هذا الإطمئنان الإجمالي، كما في سائر موارد العلم الإجمالي. أنتم لو كانت أمامكم 10 أواني وتعلمون إجمالا أو تطمئنون إجمالا بأن واحد منها نجس، واحد منها نجس، لكن قطعا واحد منها نجس، خب أصالة الطهارة في هذا الإناء مع أصالة الطهارة في هذا الإناء مع أصالة الطهارة في هذا الإناء مع أصالة الطهارة في هاي الأصول، أصول الطهارات الأواني العشر تتعارض فيما بينها وتسقط عن الحجية بموجب العلم الإجمالي. إذا كان هذا طاهرا إذن ذاك نجس، لأنه علم إجمالي أكو بأنه أكو نجس في البيت، وإذا كان ذاك طاهرا إذن هذا نجس. فكل من الأصول تتعارض فيما بينها وتسقط عن الحجية. هنا أيضا عندنا أصالة الظهور في هذه 30% من النقول، نقول الإجماع، شيلوا أصالة الطهارة هنا، خلوا أصالة الظهور، وأصالة الظهور حجة مثل ما أصالة الطهارة أصالة الظهور، لكن هذا الأصل هنا ابتلى بالتعارض في داخل. لماذا؟ لوجود هذا العلم الإجمالي أو الإطمئنان الإجمالي. السلام عليكم ورحمة الله. فتتساقط هذه الظهورات كلها عن الحجية، وحينئذ لا يكون الإجماع المنقول حجة. هذه جهة من جهات سقوط الإجماع المنقول عن الحجية، وللبحث تتم وتكمل تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. صبحكم الله بالخير والعافية. صبحكم الله بالخير والعافية. حياكم الله. هل شما قوة؟ حفظكم الله. حياكم الله. صبحكم الله بالخير. حياكم الله. الله أكبر. البحث التفصيلي هو المقوم على 10 مدة يعني 10 صحيحات، 20 خطأ مضافا إلى 70 خطأ، 10 منها صحيحات. يعني معنى فيه يعني علم أنه هذا ماكو تسامح. ماكو تسامح. يعني 10 منها إجماع محصل صار. يعني الفقيه هو تتبع وحصل هذا خرج عن بحثه. دخلنا في البحث اللي بحثناه في العام الماضي ما محصل فقط. لا هو يصير اطمئنان عنده بس مو على مستوى الاجماع المحصل، يعني كانه هذا فقيه. منين عرف انه ماكو مسامحه؟ ما تتكلم فيه. منين عرف انه في هاي العشره ماكو مسامحه؟ قرائن اخرى. قرائن اخرى غير قضيه التحصيل والمتابعه. شلون؟ الشيء اللي كثر الادله اللي كثر الادله المهم قرائن اخرى، والا هذا مثل ما تفضلون خرج من البحث. لا أدلة. ما هو الحل يعني؟ أدلة؟ أدلة فيصير إجماع مدركي. فما هو الحل؟ ماكو حل. بناء على هذا الإشكال اللي طرحناه ماكو حل. سيأتي تتم الكلام لو تتم، لكن إلى هالمقدار اللي اليوم بيناه الإجماع المنقول يسقط عن الحجية. أضعف الإجماعات والإجماع المنقول أضعف. لكن في للبحث تتم. قبل سيدنا بوعد ربما على أسامح في نحو الإجراء القدماء إبريد العلامة. لا مسامحات كثيرة. خلاف هو عندنا خلاف في المشكلة. ها؟ خلاف الشيخ الطوس هو إجماعاته هو أي شيخ الطوس.